أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. قال الشارح رحمة الله عليه: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن أي الصوم المفروض عليكم هو شهر رمضان، الشهر العظيم الذي قد حصل لكم فيه من الله الفضل العظيم، وهو القرآن الكريم المشتمل على الهداية لمصالحكم الدينية والدنيوية، وتبين الحق وتبيين الحق بأوضح بيان، والفرقان بين الحق والباطل والهدى والضلال، وأهل السعادة وأهل الشقاوة. فحقيق بشهر هذا فضله وهذا إحسان الله عليكم فيه أن يكون موسما للعباد ومفروضا فيه الصيام. فلما قرره وبين فضيلته وحكمة الله تعالى في تخصيصه قال: فمن شهد منكم الشهر فليصم. وهذا فيه تعيين الصيام على القادر الصحيح الحاضر. ولما كان النسخ للتخيير بين الصيام والفداء خاصة، أعاد الرخصة للمريض والمسافر لئلا يتوهم أن الرخصة أيضا منسوخة، فقال: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، أي يريد الله تعالى أن ييسر عليكم الطرق الموصلة إلى رضوانه أعظم تيسير ويسهلها أبلغ تسهيل. ولهذا كان جميع ما أمر الله به عباده في غاية السهولة في أصله، وإذا حصلت بعض العوارض الموجبة لثقله سهله تسهيلا آخر، إما بإسقاطه أو تخفيفه بأنواع التخفيفات. وهذا جملة لا يمكن تفصيلها، لأن تفصيلها جميع الشرعيات، ويدخل فيها جميع الرخص والتخفيفات، وقوله: ولتكمل العدة. وهذا والله أعلم لئلا يتوهم متوهم أن صيام رمضان يحصل المقصود منه ببعضه، دفع هذا الوهم بالأمر بتكميل عدته وبشكر الله تعالى عند إتمامه على توفيقه وتسهيله وتبيينه لعباده، وبالتكبير عند انقضائه. ويدخل في ذلك التكبير عند رؤية هلال شوال إلى فراغ خطبة العيد. وقد قال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. بالأمس قال أو تكلمنا عن قوله تعالى: أيام معدودات. فقوله: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، بيان لهذه الأيام المعدودات، بيان لهذه الأيام المعدودات وأنها أيام شهر رمضان. ولذلك قال في الآية الأولى: أياما معدودات، ثم قال هنا: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، أي إن تلك الأيام المعدودات هي شهر رمضان المبارك الذي فرض الله تبارك وتعالى علينا صيامه، وسن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قيامه. فلذلك قال: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، أي إن هذه الأيام المعدودات هي شهر رمضان. وقد ميزه الله عز وجل بأنه قد أنزل فيه القرآن، قال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. وقد أنزل في ليلة القدر، قال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. فإنزاله جملة واحدة إلى بيت العزة في السماء الدنيا من اللوح المحفوظ كان في رمضان، بل كان في ليلة القدر، ثم نزل على النبي صلى الله عليه وسلم منجما أي مفرقا على مدى 23 عاما بحسب ما تقتضيه الوقائع والأحوال كما يريد الله عز وجل. فمن ميزاته أنه أنزل فيه القرآن، أنزل فيه القرآن العظيم الذي فيه هداية الناس وإخراجهم من الظلمات إلى النور، وبيان الهدى من الضلال، والحق من الباطل، والخبيث من الطيب، والحلال من الحرام، والمعروف من المنكر، والخير من الشر. ولذلك سمي فرقانا، فمن أسمائه الفرقان، ومن أسمائه الكتاب، ومن أسمائه القرآن. فإذا ميزه الله تبارك وتعالى، ميز هذا الشهر بأن أنزل فيه أفضل كتاب وأعظم كتاب، وهو القرآن الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. ولذلك سمي شهر رمضان بشهر الصيام، وسمي بشهر القرآن، وذلك لأمور: منها أنه أنزل فيه، ومنها أنه تشرع فيه مضاعفة تلاوته أكثر مما كانت في الأيام المعتادة. فلذلك يسمى شهر القرآن، يسمى شهر القرآن شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، فقد ميزه الله واختصه بهذا الفضل العظيم، وكفى به شرفا وفخرا أن يكون وقتا لنزول أفضل كتاب يتلى على وجه الأرض، ألا وهو كتاب الله عز وجل القرآن الكريم. ولذلك شرعت فيه تلاوته، وكان السلف رضوان الله عليهم يكثرون من تلاوته في رمضان أكثر من غيره، وكان جبريل عليه السلام يدارس النبي صلى الله عليه وسلم القرآن في رمضان، وقد عرضه عليه في آخر سنة في رمضان مرتين، وهو قول الله العظيم وكتابه القويم الذي يهدي للتي هي أقوى، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. ولذلك قال: هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، يعني هو فيه هداية الناس، وفيه بيان للحق من الباطل، والحلال من الحرام، والخبيث من الطيب إلى آخره. فلذلك سمي الفرقان أيضا، لأن الله عز وجل فرق به بين الحق والباطل. ويجب أن نكثر فيه من تلاوة القرآن، سواء في القيام أو في التراويح أو في التلاوة المعتادة. وكان كثير من السلف يختمه كل 3 أيام، ومنهم من يختمه كل 7 أيام، وليس بصعب أن يختم خلال 3 أيام. وأما ختمه في ليلة واحدة فهذا متعذر، اللهم إلا إذا كان يريد أن يقرأ قراءة لا تفهم، وهذا لا يجوز في القرآن. فإذا هذا الموضوع أعني أن شهر رمضان هو الذي أنزل فيه القرآن، هذا من أعظم الأدلة على عظمته وفضله، من أعظم الأدلة على عظمته وفضله أن اختصه الله تبارك وتعالى بنزول كتابه العظيم وقرآنه الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. فاجتهد عبد الله في تلاوته، واعلم أن في كل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا أقول ألف ألف لام ميم حرف، ولكن أقول ألف حرف ولام حرف وميم حرف. ولذلك وصف الله المؤمنين بأنهم يتلونه حق تلاوته: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به، أولئك يؤمنون به. وقال تبارك وتعالى ومن الليل فتهجد به نافلة لك، أي بالقرآن، حتى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقال تبارك وتعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. وقال تعالى: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى، والعياذ بالله. فلنضاعف إخواني من تلاوته، خصوصا في مثل هذا الشهر الكريم، فإن القرآن يلين القلوب ويفرج الله به الكروب ويرغب في أداء المطلوب، وهو تجارة لن تبور، تجارة عظيمة، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ويقرأ بتدبر وبتأمل، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وقال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. والآيات في فضل القرآن وفي وجوب تدبره لا يمكن حصرها، فاجتهد يا عبد الله في تلاوته في هذا الشهر الكريم، لعله أن يكون حجة لك يوم تلقى ربك سبحانه وتعالى. أدرك نفسك يا عبد الله بقراءة القرآن وتلاوته والاجتهاد في شأنه أن تلقى الله سبحانه وتعالى وهو عنك راض. ثم إنه سبحانه وتعالى حتى لا يتوهم متوهم أن نسخ الاختيار في الصوم يشمل المريض والمسافر، بين ذلك بقوله: فمن شهد منكم الشهر فليصم. وبين أنه لا يكفي صيام بعضه مطلقا ولا صيام أجزاء منه، وفيه دلالة على أن مناط وجوب الصوم هو رؤية الهلال. ولذلك قال: فمن شهد منكم الشهر فليصم، أي من رأى هلال رمضان وجب عليه قطعا أن يبادر إلى الصوم، والأمر هنا للوجوب لأن الصوم ركن كما تعلمون من أركان الإسلام. فمن كان منكم الشهر، اللام للعهد، أي شهر ماذا؟ ها؟ أي شهر رمضان الذي ذكره في أول الآية، شهر رمضان الذي أنزل في القرآن. ثم قال: فمن شهد منكم الشهر، أي شهر رمضان، فعليه أن يبادر إلى صومه، حتى إنه لو شهد به في وقت الظهيرة يجب أن نمسك عن الطعام والشراب حتى تغرب الشمس. ويكفي فيه في ثبوت الهلال شاهد واحد عدل، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فاقدروا له. وفي رواية: فإن غم عليكم فأكملوا عدة الشهر 30 يوما. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتموه فصوموا ولا تصوموا حتى تروا، وإذا رأيتموه فافطروا ولا تفطروا حتى تروا. كل هذه النصوص تدل دلالة واضحة على أن المعمول به هو رؤية الهلال، على خلاف بين أهل العلم هل يلزم أهل بلد الصوم برؤية بلد آخر أو لا يلزم. ولعل الأولى مع تقارب البلدان وسرعة الاتصال بينها في هذا العصر، لعل الأولى أن يفطروا برؤية بلد واحد، خصوصا في البلد الذي تتحرى فيه رؤية الهلال من المسلمين. ومما يدل على أنه تكفي شهر واحد أنه جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لقد رأيت الهلال البارحة. فقال فاستحلفه فأقسم أنه رآه، ثم أمر بلالا أن ينادي بالصوم. فإذا المعلق عليه والمعول عليه هو رؤية الهلال، واحد لدخول شهر رمضان واثنان لدخول شهر شوال على أصح أقوال أهل العلم. ونسمع شنشنة الآن تدعو إلى الاكتفاء بالحساب الفلكي، وأنه لا داعي أن نتعب أنفسنا في تحري رؤية الهلال، وأنه يكفي العمل بماذا؟ العمل بالحساب، يكفي العمل بالحساب. وهذه دعوة خطيرة تدعو إلى تعطيل الشريعة، تدعو إلى تعطيل أحكام الشرع. فإذا كنا في كل شيء سنحكم القوانين الفلكية ونترك ما أمر به الله وما أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم في نحو قوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم، والمقصود شهر رمضان، وفي مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصوموا حتى تروه ولا تفطروا حتى تروه. فهذه نصوص صريحة صحيحة فصيحة لا غبار عليها. فلذلك يعني يتنبه إلى أن القواعد الشرعية لا تغير من أجل خاطر زيد أو عمر، إنما ما كان فيه مجال الاجتهاد اجتهد فيه، ولكن أي اجتهاد في مقابلة النص فهو مرفوض بالمرة، أي اجتهاد في مقابلة النصوص فهو مرفوض، فلا يعول على تلك الدعاوى التي تطالب بالعمل بالحساب. نعم، هو يمكن الاستعانة بهذا العمل الحسابي في وقت التحري، يمكن الاستعانة بها في وقت ماذا؟ التحري. أما أن يجزم بها ويصام عليها ويفطر عليها فهذا باطل ولا يصح، باطل ولا يصح أبدا. فالمطلوب هو التعويل على الهلال بنص الكتاب والسنة، ولا داعي لاستخدام هذا الحساب إلا في مسألة أنه قرائن يهتدى بها إلى الليلة التي يتحرى بها أو التي يتحرى فيها الهلال، وما عدا ذلك فإنه لا يقبل به. فذلك قال: فمن شهد منكم الشهر فليصم. ثم أعاد الحكم الذي سبق بيانه في مسألة ماذا؟ في مسألة المريض، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، أي فأفطر فعدة من أيام أخرى. فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. وقد تكلمنا على هذه الرخصة العظيمة التي امتن الله تبارك وتعالى بها على عباده. وكما أشار المصنف رحمه الله أنه حتى مع سهولة التشريع بشكل عام فإن هناك تسهيلات عظيمة تبعا للظروف والأحوال، تبعا للظروف والأحوال. فنراه يخفف الصلاة على المسافر من الرباعية إلى ركعتين، ونراه يبيح الفطرة للمسافر والمريض ومن في حكمهما في رمضان، ونراه يبيح الجمع عند السفر أو عند المطر أو عند الخوف ونحو ذلك، ونراه يخفف كثيرا من مسائل العبادة إلى درجة أنه لا يعجز أحد عن أدائها على الوجوه التي شرعها وبينها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذلك يعني الأمر فيه ولله الحمد والمنة فيه فضل ومنة من الله عز وجل، ولذلك عبر عن هذا بقوله: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، لأن الدين يسر ولن يشاد هذا الدين أحد إلا غلبه. فسددوا وقارب واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة، أي شيء من الظلمة. والمقصود أن الظلمة، الظلام والظلمة لا تمنعك من أن تؤدي ما أوجب الله تبارك وتعالى عليك. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. الله تبارك وتعالى قد يسر على عباده وبين لهم ما يصلح أحواله، وهو الأدرى بما في مصالح العباد. فمن حكم الله عز وجل التخفيف في أمور العبادات إلى درجة أنها قد تتدرج، مثلا الصلاة: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، حتى ولو تؤمي بعينك إيماء في حال أنك لا تستطيع أكثر من ذلك، في حال أنك لا تستطيع أكثر من ذلك. ولتكمل العدة، هذا رفع لما قد يتوهم من أنه يكفي صيام بعض شهر رمضان. فإذا لابد من إكمال العدة، أي عدة الصوم، ولا بد من صومه كاملا، لا بد من صومه كاملا على الوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى. ولتكبروا الله على ما هداكم، كما هو التكبير المعروف المسنون في يوم العيد وليلته، فيكثر من التكبير ويرفع به الصوت إلى أن تؤدى صلاة العيد، أو إلى أن يسرع في صلاة العيد، عندها يوقف التكبير الذي خصص في ذلك الوقت. وصفة التكبير: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. ولتكبروا الله على ما هداكم إلى الإسلام، فالحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ولعلكم تشكرون الله تبارك وتعالى على نعمه العظيمة وآلائه الجسيمة، والتي منها هذا الموسم الكريم الذي اختص الله عز وجل به هذه. هناك مسائل تتعلق بهذا الباب، منها من هذه المسائل مسألة القضاء. قلنا بالأمس أن القضاء يجوز أن يكون على التراخي، واستدللنا بحديث عائشة: كان يكون علي الصوم في رمضان ولا فلا أصوم إلا في شعبان، لشغلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم. المسألة الثانية: الشيخ الكبير والمريض يطعمان ولا يقضيان، يطعمان ولا يقضيان. المسألة الثالثة: المسألة الثالثة مسألة الحامل والمرضع، فإنهما تفطران إذا خافتا على نفسيهما أو على ولديهما، تفطران إذا خافتا على نفسيهما أو على ولديهما. وهل تقضيان؟ أربعة أقوال للعلماء في ذلك. قول بأنهما تقضيان وتطعمان، وآخر يقول لا تقضيان ولا تطعمان، وثالث يقول تطعمان ولا تقضيان، تقضيان تطعمان ولا تقضيان، والرابع أنهما لا تطعمان ولا تقضيان. الأول تطعمان وتقضيان، الثاني لا تطعمان ولا تقضيان، والثالث تقضيان ولا تطعمان، والرابع تطعمان ولا تقضيان. ولعل أقرب الأقوال أنهما إذا خافتا، وهناك تفصيل آخر أنهما إن خافتا على ولديهما فإنهما تفطران ولا علي وتطعمان ولا تقضيان، وإذا خافتا على نفسيهما تطعمان وتقضيان. والذي يظهر لي في هذه المسألة والله أعلم هو أنهما تفطران وليس عليهما إلا الإطعام فقط، ولكن بشرط أن يخافا فعلا خوفا يعني يقينيا، لأنه قد يقع لهما شيء، فإذا أو لولديهما، نعم يعني تخشيان خشية صحيحة حقيقية أنهما يتغيران أو أنه يجري لهما أمر، أو الذي يبدو رجحانه هو أن عليهما الإطعام فقط، لكن بشرط أن يكون الإفطار بعد يعني غلبة ظن الحامل أو المرضع أنها تتضرر بالصوم، إذا غلب ظنها غلب عليها ظنها أنها ماذا؟ أنها تتضرر بالصوم، فعندها يدل لذلك آثار مروية عن ابن عباس وغيره وابن عمر، ولعل لها حكم الرفع، منها ما رواه البيهقي وغيره بسند صحيح عن مالك عن نافع عن ابن عمر أنه قال في الحامل والمرضع أنهما لا تقضيان ولا تطعمان إذا خافتا على نفسيهما أو لديهما. وجاءت آثار كثيرة عن السلف عن ابن عباس عن ابن عمر وعن غيرهما تبين أن التي أفطرت أنه يعني أنها إذا خافت خوفا شبه محقق على نفسها أو ولدها أنها تطعم ولا تقضي، وأنه يكفي في ذلك الكفارة، شأنها شأن الرجل الكبير وشأنها شأن المريض الذي رخص له في هذا الباب. فلذلك يجب على أن يوعى ما كل واحدة حامل أو كل واحدة مرضع مباشرة تذهب وتفطر تتحيل، إنما إذا غلب على ظنها وجود ماذا؟ وجود خوف يتهددها أو يتهدد ماذا؟ أو ماذا؟ يغلب على ظنها الخوف على الطفل أو على نفسها، فعند ذلك تفطر ولا تقضي، وإنما يجزئها الإطعام، لعل هذا هو أصح أقوال العلم في هذه المسألة. أيضا مما يتعلق بذلك مسألة سأل عنها أحد الإخوة بالأمس، وهي مسألة الحجامة للصائم. هذه المسألة من المسائل التي حصل فيها خلاف بين أهل العلم قديما وحديثا، وهو أنه قد جاء في الحديث أنه أفطر الحاجم والمحجوم، أفطر الحاجم والمحجوم، ولعل هذا والله أعلم في أول الإسلام، وأنه منسوخ بحديث ابن عباس قال احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صائم. نعم احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو في البخاري، حديث البخاري، وهو صائم. وقد أعله بعضهم بأن فيه اضطراب، فمرة قال وهو صائم ومرة قال وهو محرم، وما المانع أن يكون تكون القصتان قد تكررتا، فاحتجم وهو صائم واحتجم أيضا وهو ماذا؟ وهو محرم. فهذا الحديث ناسخ لحديث أفطر الحاجم والمحجوم، فصح الأقوال في مسألة الحجامة أنها لا تفطر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد احتجم وهو صائم. ولكن لو أن المسلم احتاط لنفسه فأجل الحجامة إلى الليل أو يقضي إذا اضطر إلى الاحتجام في اليوم نفسه، وإن لم يضطر يؤجله إلى متى؟ إلى الليل، يؤجله إلى الليل، مع أن يعني الصحيح جواز ذلك وأنه لا يؤثر في صوم. هذا بالنسبة للحجامة، فأصح الأقوال أنها لا تفطر بدليل حديث عبد الله بن حديث عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم، احتجم وهو صائم، فهذا نص في المسألة ولا داعي لتعليله بكونه قال مرة محرما ومرة ذكر أنه صائم. وما المانع من تكرر القصة وأنه قد احتجم وهو أنه يعني احتجم وهو صائم، وأيضا احتجم وهو ماذا؟ وهو محرم. فتكون مثلا من يعني بيان تنوع، وأن كل ذلك قد حصل في حال الإحرام وفي حال الصوم. هناك مسألة رابعة تتعلق بهذا الموضوع، وهي مسألة المفطرات. مفطرات ثلاثة، والرابع يخشى أن يكون مفطرا، وهي الأكل والشرب والجماع. وأما الذي هو مختلف فيه فهو بذاءة اللسان والغيبة والنميمة والكذب وما إلى ذلك. فيرى كثير من أهل العلم ومنهم الإمام مالك وغيره أنها تفطر، واستدلوا بظاهر حديث ومنهم وهي رواية عند الإمام مالك وعند الظاهرية وغيرهم، واستدلوا بحديث من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. هذا أخذ بعض العلم بظاهره وقال إنها تفطر أيضا. وقد جاء بامرأتين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرنا قد أشرفنا على الهلاك من العطش، فأمرنا أن يقئنا فأقأنا دما ولحما، وما أكلنا دما ولا لحما ولكن أكلنا لحوم الناس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنهما صامتا عما أحل الله وأفطرتا على ما حرم الله. والمسائل المتعلقة بهذا الباب